خرج منه أو ترك واجب خلفه. كيف يعني نجمع بين قوله في هذا الحديث يعني أحب مما سواهما مع الحديث الذي في صحيح مسلم قال بئس الخطيب أنت لأنه جمع بينهم؟ نعم. طيب دليل على أن الإيمان أصله في القلب، من يذكر؟ يعني هذا الذي ذكره البخاري. تفضل. تفاوت الناس في الإيمان فيها أدلة واضحة بس نبغى دليل واحد. طيب هذا منها. تفضل.